بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يوجع شكر نعمه من نعمه الله بن المسلمين. احمده كما ينبغي الكريم به وعز جلاله، واستعينه استعانه من لا حول ولا قوه له الا به، واستغفره لما قدمته لما اسلفت، واخرت استغفار من يقر بعبوديته ومن يعترف بذنبه ومن يعلم انه لا ينجيه من ذنبه الا هو. وأصلي وأسلم على خيرة من خلقه إمامنا وسيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وغافل عن ذكره الغافلون. وجازي إمامنا الشافعي خير ما جازيت عالما عن أمتك وعن أهل العلم. وبعد أيها الإخوة، هذا هو المجلس الأربعون ولله الحمد، المجالس من هذه المجالس المباركة، وهذا هو اللقاء الخامس من شرح كتاب جماع العلم. نعم. وقبل أن نبدأ، تحفنا اليوم الشيخ صالح على الجروب في نص جميل عن ابن تيمية رحمه الله يتعلق بالاستحسان وعلاقته بالحنفية، وذكر لو تقرأ الشيخ صالح عندك الجوال والجوال في صفحة معك، لأنه حتى يعني فيه فائدة. اقرا النص الثاني الطويل. بس ربع على ظهري. ثم هذه العله ان كانت مستنبطه وخصت بنص ولم يبين الفرق المعنوي بين صوره التخصيص وغيرها فهذا اضعف ما يقول. وهذا هو الذي كان ينكره كثيرا الشافعي واحمد وغيرهما على من يفعله من اصحاب ابي حنيفه وغيرهم. وكلام احمد فيما تقدم أراد به هذا، فإن العلة المبينة لم تعلم صحتها إلا بالرأي المبين، يعني النصوص المستنبطة، فإذا عارضها النص كان مبطلا لها، والنص إذا عارض العلة دل على فسادها، كما أنه إذا عارض الحكم الثابت بالقياس دل على فساده بالإجماع. نعم، هنا هذا نقل مهم جدا حقيقة، يعني تنصر الصالح جزاه خير، يتعلق بالعلة المنصوصة والعلة المستنبطة. العلة المنصوصة هذه لا إشكال في تخصيصها، يعني مثلا العلة المنصوصة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا من الطوافين عليكم والطوافات، ومثل العلة المنصوصة في ومن قتل منكم متعمدا عفوا في القصاص، أن العلة في القصاص ما هي؟ القتل العمد، العدوان كما جاء في نص القرآن. العلل وكذلك في قوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. العلة في الميراث ما هي؟ القرابة. العلة في الميراث القرابة، يوصيكم الله بأولادكم، يعني إذا كان بينك وبين الميت قرابة توصل إلى هذا الميراث. فالعلة المنصوصة أحيانا يأتي من الشارع ما يخصصها، يعني يخرج بعض أفرادها. العلة الأصل يا شباب العلة الاضطراب، أحسن أن تكون مضطردة بجميع الصور، ناتي عن صورة معينة، العلة موجودة لكن الحكم غير موجود. يعني مثلا في يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل، تشمل كل مورث وكل وارث. ناتي في القاتل إذا قتل مورثه العلة موجودة وقتل أباه، لكنه ايش؟ هو قتل أباه فلا يرث، مع أن العلة موجودة فيه وهي القرابة. طيب هل هذا الفرع الذي خرج وشذ يعني يؤثر على صحة العلة؟ لا يؤثر على صحة العلة، لأن العلة المنصوصة يجوز تخصيصها بعلة منصوصة أخرى، وهذا لا إشكال فيه، لأن هذا كله لأن كلام الشارع كله صورة واحدة. يعني كان الشارع يقول أن الوارث أن الوارث يرث من مورثه، هذا الأصل، ما لم يكن يعني كأن النص هو كذا، ما لم يكن كذا وكذا وكذا، ما لم يكن قاتلا او مرتدا الى اخره. اما العله المستنبطه التي ليست منصوصه وهي مثل عله العلل الموجوده في باب الربا، منهم من يقول مثلا في الاصناف الاربعه المدعومات، منهم من يقول القوت، منهم من يقول الكيل، هذه العلل كلها مستنبطه، عله الخمر الاسكار مستنبطه الى اخره. قالوا هذه العلل المستنبطة التي استنبطها الفقيه وبنى الحكم عليها الأصل أن تكون مضطردة، فإذا جاء نص فخالفها إيش الحكم؟ قالوا إذا خالفها النص فإن هذا يدل على أن هذه العلة منقوضة، ليست غير صحيحة، لأن من شرط العلة المستنبطة أن توافق إيش؟ إما أن توافق النص أو أنها لا تخالف النص. فإذا خالفت النص فهذا يدل على أنها غير صحيحة، أنها فاسدة. مثل القياس الذي يخالف النص. فكأن ابن تيمية رحمه الله يشير إلى أن، وهذا صحيح في الجملة، يعني أن الحنفية رحمه الله الذين عاب عليهم الشافعي رحمه الله الاستحسان كأنهم حكموا على صور معينة، الأصل فيها كذا بناء على علل معينة عندهم أو أوصاف معينة، ثم جاءوا لبعض الصور فأخرجوها من هذه العلة أو من هذا الحكم، إما بنص أو كذا. فيقول ابن تيمية رحمه الله أن هذا يدل على فساد هذه العلة، فساد إيش؟ فساد هذا التعليل. فكأن هذا نوع آخر من أنواع أو من صور الاستحسان التي أنكرها الشافعي على الحنفية، قضية تخصيص العلة المستنبطة بعلة منصوصة، أن يأتوا بعلة مستنبطة ثم يأتوا بنص يخالف هذه العلة المستنبطة، فهذا يدل على فساد علته. نعم. لكن الأصل الذي نحن سرنا عليه أن الإمام الشافعي أنكر عليه الاستحسان الذي هو إخراج بعض المسائل من الحكم العام من الأصل دون أن يبدو دليل أو حجة، يعني يقول استحسنوا أنها كذا، هذا ليس رأيا بل ليس قولا بالهوى ولا تشهي، لا هذا لا يقوله أبو حنيفة ولا أصحابه، نحن ننزههم عن هذا وهم على درجة من ذلك إن شاء الله، لكن يعني يستحسنون بآرائهم الجبارة بناء على ذوقهم بالشريعة. الفقيه شباب ترى أحيانا الفقيه إذا كان ريان بالشريعة وكان يعني يعرف موارد الشريعة والنصوص وتقلب فيها وعاصرها وعالجها 30-40 سنة ويكثر من قراءة الفقه والأصول والحديث يصبح عنده ذوق. إيش معنى الذوق؟ ملكة. ملك يعني يستطيع إذا رأى صورة المسألة قبل أن يبحث يحكم عليها. فإذا طالبته بالدليل أحيانا ما يعجز عن إبداء الدليل، يعجز عن إبداء إيش الدليل، لكن ذوقه يدله على أن المسألة حكمها كذا، أو الملكة الراسخة أو الهيئة الراسخة اللي عنده تدل على ذلك حتى يبحث هو، وإذا بحث يعني قد يجد الدليل واضح وقد لا يجد، لكن يعني هذا يحصل للأئمة الكبار. لذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ذكر في الفتاوى وذكر غيره من الأصوليين دليلا، ما هو دليل يعني دليل غير صحيح لكنه موجود، وهو دليل الإلهام. إيش معنى الإلهام؟ الإلهام أن تستوي عند المجتهد جميع الأدلة وتستوي عند جميع الأقوال ويستفرغ الوسع فلا يصل إلى شيء، واضح جادة واضح. فيلهم الصواب بمعنى أنه يستقر في ذهني أن هذا هو الرأي الحق وأن هذا هو الرأي الراجح، إما يعني إما شيء من الله عز وجل وإما من كثرة قراءته أو شيء بينه وبين الله عز وجل، يعني يلهمه هذا الصواب. لكن الإلهام هل هو دليل؟ لا ليس دليلا. وابن تيمية رحمه الله يذكر وذكر في هذا السياق أثرا من قرأ القرآن وكذا ذكر شيء ثم قال قذب الله في قلبه الحكمة أو نور الله قلبه، لا أربط الحديث الذي اعتمد عليه، لكن نهاية الحديث الخلاصة من أخلص لله 40 يوما أو من أحسنت من أخلص لله 40 يوما قذب الله الحكمة في قلبه أو نور الله الحكمة في قلبه. نعم. هذا بسمح أن نشير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله وغفر له: وقلت لبعض من حضر هذا الكلام منهم: نصير بك إلى المسألة عما لزم لنا ولك من هذا. قال: وما هو؟ قلت: أفرأيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء تثبت؟ قال: أقول القول الأول الذي قاله لك صاحبنا. طيب شباب بس حتى نراجع الآن هذا المخالف، ما هي الآراء التي يعتقدها والشافعي يناقش فيها؟ أخرج ما في ذاكرتكم، إيش معنى من أقوال الشافعي؟ يتكلم في الإجماع. في الإجماع، ما إيش رأيه في الإجماع؟ يشترط الإجماع في ماذا؟ في نقل خبر، هذا واحد. والشيء الثاني يشترط الإجماع في المسائل الخلافية، يعني يقول المسائل لابد أن يكون فيها إجماع، فإذا كانت المسألة خلافية ترد إلى إيش؟ إلى الأصل، ولا يثبت بخبر الأحادي حكم. فاشتراط الإجماع هذا مشكلة كما ذكر إيش شافعي في كثير من أثناء شوارب. نعم. والشافعي رحمه الله رأيه في الإجماع ما هو؟ هذا مهم جدا. لا يوجد الإجماع. أحسنت. لا يوجد عند الشافعي إلا إجماع واحد فهو إيش؟ القطعي المعلوم. المعلوم من الدين بالضبط. أما ما عدا ذلك فيتعذر الحصول على الإجماع. نعم. أكمل شيء. قال فرأيت نعم أقول القول الذي قاله صاحب. فقلت ما هو؟ نعم. قال زعم أنها تثبت من أحد ثلاثة وجوه. قلت فاذكر الأولى منها. قال خبر العامة عن العامة. قلت أكقولكم الأول مثل أن الظهر أربع؟ قال نعم. فقلت هذا مما لا يخالفك فيه أحد علمته، فما الوجه الثاني؟ قال تواتر الأخبار. فقلت له حدد لي تواتر الأخبار بأقل مما يثبت الخبر، واجعل له مثالا لنعلم ما يقول وما وتقول. طيب هنا الشباب ذكر أمرين أو نوعين، خبر العامة عن العامة خلاص في 302 وفي 306 إيش قال؟ تواتر الأخبار. فجعلها نوعين وكأن الشافعي يعني مشى له. طيب ما الفرق إذن بين خبر العامة عن العامة والمتواتر؟ أول ما غيرت التواتر صح؟ أي نعم. أول ما غيرت عاد خبر العامة عن العامة وخبر الخاصة اثنان العامة يقابل إيش؟ الخاص. فكون يذكر التواتر هنا هذا محل إشكال. إذن ماذا يقصد بخبر العامة عن العامة وماذا يقصد بالتواتر؟ أظن مر علينا يا شيخ إنه خبر العامة عن العامة ما معلوم أي ذكروا هنا مثل النظور أربع وكذا هذا واضح، لكن لما يجي يقول التواتر ليس خبر العامة عن العامة. فين التواتر السند؟ أيوة تواتر السند ممكن؟ يكون تواتر السند أي في غير ما هو معلوم. سلطان محمد شرطنا الشروط التواتر معروفة الصادق والثقة والخبر بس العامة قد يختلف. نعم يعلم كل واحد. يعلم. طيب جيد بس حتى أحببت أن نوضح الفرق بينهما لأن التواتر فيه شبه من خبر العامة عن العامة، لكن المتواتر كما قال الشيخ صالح أنه قد يكون فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وقد لا يكون كذلك، وأيضا فيه اشتراط أوصاف معينة للمحدثين بخلاف خبر العامة عن العامة. خبر العامة يعلم كل واحد لا يشترط أن يكون كذا وكذا وكذا. نعم. فالسنن تثبت عنده عند هذا المخالف إما خبر عام عن عامة أو تواتر. الآن بدأ الشافعي يا شباب يدخل معه يتنزل معه في الحوار ويريد أن يبين له أن التواتر لا ينضبط، أن التواتر لا ينضبط لا بعدد ولا برقم ولا بطبقات ولا بكذا. نعم. قال نعم إذا وجدت هؤلاء النفر للأربعة الذين جعلتهم مثالا اللي هم سعيد والمسيب وعطاء والحسن والشعبي الذين جعلهم مثال الشافعي في مسألة إيش؟ في مسألة الإجماع إذا حكوا الإجماع. نعم. يرون تتفق روايتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم شيئا أو أحل. استدللت على أنهم بتباين بلدانهم وأن كل واحد منهم قبل العلم عن غير الذي قبله عنه صاحبه وقبله عنه من أداه إلينا ممن لم يقبل عن صاحبه، أن روايتهم إذا كانت هكذا تتفق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغلط لا يمكن فيها. إذن هذا الذي يسمى عند المحدثين إيش؟ صحيح. لا هذا الشرط، شرط المتواتر ما هو؟ أو العلة في قبول المتواتر؟ استحالة التوافق على الكذب. يعني ما يستحيل أن واحد في المشرق واحد في المغرب واحد في الشمال واحد في الجنوب يروون حديثا واحدا وأنهم اتفقوا فيما بينهم على الكذب، هذا مستحيل تواطؤهم على الكذب بتفرق بلدانهم وبعد أماكنهم. قال وقلت له لا يكون تواتر الأخبار عندك عن أربعة في بلد ولا إن قبل عنهم أهل بلد حتى يكون المدني يروي عن المدني والمكي يروي عن المكي والبصري يروي عن البصري والكوفي يروي عن الكوفي حتى ينتهي كل واحد منهم بحديثه إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي روى عنه صاحبه ويجمع جميعا على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي وصفت. ما هي العلة التي وصفت؟ استحالة التواطؤ على الكذب، هذه العلة. قال نعم، لأنهم إذا كانوا في بلد واحد أمكن فيهم التواطؤ على الخبر، نعم، ولا يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة. نعم. فقلت له لبئس ما نبثت به على من جعلته إماما في دينك إذا ابتدأت وتعقبت. طبعا نبث مثل نبشة، والنبث واستخراج الشيء، يعني لبئس ما نبثت به على من جعلته إماما في دينك، يعني كأنك تتهم هؤلاء الأئمة أحيانا أنه يمكن إيش أنهم يتواطؤون، وتشترط على عدم تواطؤهم ليس لا تركنوا إلى صدقهم وأمانتهم وعدالتهم بل تركنوا إلى البعد عشان نبعدين عن بعض ما يكونون لكن إذا اجتمعوا فأنت يعني قد لا تبرئهم من هذا، لا تأمن عليهم الغلط. طبعا لا ننسى شباب أن هذا الكلام في أوله يمكن قبل مجلسين أو ثلاثة، يشترط المخالف في الرواة أن يؤمن عليه إيش الغلط وأن يؤمن عليه الخطأ، وهذه مشكلة. من الذي يؤمن عليه الخطأ؟ هذا إشكال كبير، هذا في رد للسنة. نعم. قال فاذكر ما يدخل علي فيه. فقلت له أرأيت لو لقيت رجلا من أهل بدر وهم المقدمون من أثنى الله تعالى عليهم في كتابه فأخبرك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تلفه حجة ولا يكون عليك خبره حجة لما وصفت، أليس من بعدهم أولى ألا يكون خبر الواحد منهم مقبولا لنقصهم عنهم في كل فضل وأنه يمكن فيهم ما أمكن في من هو خير منهم وأكثر منه؟ قال بلى. طيب يقول أرأيت لو لقيت رجلا من أهل بدر وهم المقدمون كذا كذا فأخبرك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تلفه حجة، لماذا؟ لأنه ما في تواتر. فأخبرك خبر ولا يكون عليك خبره حجة لما وصفت، لما وصفت أنت في قضية إيش التواطؤ والتفرق البلدان، أليس من بعدهم أولى أن لا يكون خبر الواحد منهم مقبولا إذا كنت لا تقبل من أهل بدر للحجة التي وصفت، فغيرهم أولى أن لا تقبل خبره حتى ولو كان في بلدان متفرقة، وأنه يمكن فيهم ما أمكن فيهم في من هو خير منهم أكثر منه. هذا النص الشباب محتمل فيه إشكال، أنا هذا فهمي لهذا النص، فإذا أحد عنده شيء، لأنه ترى كلام الشافعي الآن من الآن مش بعد ولحتى ننتهي فيه يعني يستغرق فهم شيء منه، في أشياء حقيقية. هنا يقول فقلت له أرأيت لو لقيت رجلا طيب. كأنه يعني خبر لأحد، طيب هذه واحدة لأنه قال رجلا فأخبرك خبرا، فهنا ينسف خبر الأحاد سواء من أهل بدر أو غيره ولا غيره، هو يعني يقصد أنه إذا لم يقبل خبر الأحاد من أهل بدر فغيرهم أولى بالترك يعني أن مذهبه هذا فاسد، المذهب هذا فاسد لأنه يلزم منه ترك حتى أحاديث إيش البدريين إذا لم يكن متواترا، والله أعلم. قال بلى، يعني أقر بإيش؟ أقر بهذا اللازم. طيب فقلت أفتحكم فيما ثبت من صحة الرواية؟ فاجعل أبا سلمة بالمدينة يروي لك أنه سمع جابر بن عبد الله يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أبي سلمة وفضل جابر. اسمع، في فضل أبي سلمة وفضل جابر، يروي عن النبي في فضل أبي سلمة مع فضل، كيف يعني؟ في هنا بمعنى مع. إيه طيب، كيف يصبح المعنى؟ كيف يصبح المعنى؟ يعني أن أبا سلمة يروي لك أنه سمع جابر، ها؟ يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة في الفضل ما تعلم، ها؟ وكذلك جابر، فلا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبا سلمة أبو سلمة تابعي من كبار التابعين، وجابر صحابي، كلاهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر أحد. طيب واجعل الزهري يروي لك أنه سمع ابن المسيب يقول سمعت عمر، أو أبا سعيد الخدري يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واجعل أبا إسحاق الشيباني يقول سمعت الشعبي، أو سمعت إبراهيم أو سمعت إبراهيم التيمي يقول أحدهما سمعت البراء بن عازب أو سمع ابن عازب أو سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسميه. واجعل أيوب يروي عن الحسن البصري يقول سمعت أبا هريرة أو رجلا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بتحليل شيء أو تحريم له. أتقوم بهذا حجة؟ طيب قبل أن نقل الصحيح، هنا ذكر الشافعي الأسانيد على مستوى عالم إيش؟ من العلو. يعني مثلاً أبو سلمة يروي عن جابر. الزهري الإمام الكبير يروي عن سعيد مباشرة. يقول سعيد سمعت عمر وكذا. فيقول يعني أتى له بأسانيد في غاية العلو والصحة. فيقول ما رأيك فيها؟ إذا حكمها إذا إذا إذا قالوا هؤلاء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بتحليل الشيء أو تحريم له، أتقوم بهذا حجة؟ نعم. قال نعم. فقلت له أيمكن في الزهري عندك أن يغلط على ابن المسيب وابن المسيب على من فوقه، وفي أيوب أن يغلط على الحسن والحسن على من فوقه؟ فقال فإن قلت نعم. شوف إن قلت نعم لماذا؟ لأن الشافعي يريد أن يبين له أنه هذه الأسانيد مع صحتها ومع علو أصحابها ودرجات من عالم العلم، إلا أنه إيش؟ لا يؤمن عليهم الغلط، وهو قال قولهم حجة، فكأن مذهبه في إيش؟ في تناقض. نعم. فإن قلت، لذلك هو استدرك، ما قال نعم مباشرة ولا قال لا، يقول فإن قلت نعم ما الذي سيحصل؟ يترتب عليك ما الذي سيترتب عليه حتى يستدرك ويجعل له خط رجع، وهذا أسلوب المناظرة. نعم. لأنه في الأخير لو كذا يقول لا أنا ما قلت نعم، ما قلت نعم، أنا قلت فإن قلت نعم. قلت يلزمك أن تثبت خبر الواحد على ما يمكن فيه الغلط ممن لقيه. هذا واحد. إذن يلزمك أن تثبت خبر الواحد، يعني أن تحكم بصحة خبر الواحد على ما يمكن فيه الغلط على أناس لا يؤمن عليهم الغلط، وهذا خلاف قاعدتك. وممن هو دون من فوقه، ومن فوقه دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وترد خبر الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير ممن بعدهم، فترد الخبر بأن يمكن فيه الغلط عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس، وتقبله عمن لا يعدلهم في الفضل، لأن كل واحد من هؤلاء ثبت عن من فوقه، ومن فوقه ثبت عن من فوقه، حتى ينتهي الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الطريق التي عبت. طيب. نعم. كمل. قال هذا هكذا إن قلته، ولكن أرأيت إن لم أعطك هذا هكذا، يعني إن لم أسلم لك بهذا، إن لم أسلم لك بهذا. نعم. قلت لا يدفع هذا إلا بالرجوع عنه أو ترك الجواب بالروغان والانقطاع، والروغان أقبح. نعم. يعني هنا لا بد أن تسلم، ما في مجال، إما أن تسلم وإما أن يكون هذا منك إيش؟ روغان وانقطاع، ويسمى عند المتأخرين مكابرة. إيش معنى المكابرة؟ يعني الحق هو بدون دليل، بدون دليل. والروغان أقبح. نعم. قال فإن قلت لا أقبل عن واحد نثبت عليه خبرا إلا من أربعة وجوه متفرقة، كما لم أقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أربعة وجوه متفرقة. قال فقلت له فهذا يلزمك أفتقول به؟ قال إذا نقول به، إذا نقول به لا يوجد هذا أبدا. طيب إذا لماذا تقول به؟ فقلت أربعة من الصحابة، أربعة المشكلة صعب. فقلت أجل، وتعلم أنت أنه لا يوجد أربعة عن الزهري ولا ثلاثة، ولا ثلاثة الزهري رابعهم عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أجل، ولكن دع هذا. قال وقلت له من قال أقبل من أربعة دون ثلاثة، أرأيت إن قال لك رجل لا أقبل إلا من خمسة، أو قال آخر من سبعين، ما حجتك عليه ومن وقت لك الأربعة؟ يا سلام. يعني أن قضية العدد التواتر، من الذي حكم بها؟ ومن الذي أصلها؟ ومن الذي قال بها؟ وأن لا تنضبط، ممكن يقول سبعين واحد لأنه ما فيه دليل، وممكن يقول أربعة، ممكن يقول خمسة، هذه مسألة ما تنضبط. نعم. قال إنما مثلتهم، يعني أنا ذكرتهم كمثل كمثال يعني. قلت أفتحد من يقبل منه؟ قال لا. قلت أو تعرفه فلا تظهره لما يدخل عليك، لما يلزم عليك من هذا القول الفاسد. ثم قال إيش؟ فتبين انكساره. فتبين انكساره، يعني الشاب كان ينظر إليه وراء أنه قد إيش؟ انكسر. قد انكسر وسلم، لأنه لا يمكن أن ينضبط مسألة التواتر بعدد. نعم. وقلت له أو لبعض من حضر معه، فما الوجه الثالث الذي يثبت عن النبي الذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الوجه الأول ما هو؟ خبر العامة عن العام. والثاني التواتر. وهذا ناقشه كله انتهى. نعم. قال: إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد من أصحابه الحكم حكم به فلم يخالفه غيره، استدللنا على أمرين. طيب لحظة، خلينا نصور المسألة. يقول: إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد من أصحابه الحكم. خبر أحد. طيب واحد الحكم، لكن لا، في شيء ثاني. فلم يخالفه غيره. سكوت. يعني إيه؟ يعني قول الصحابي فيما لم يقل. إيه، قول الصحابي. لا، مو قول الصحابي، هنا رواية. أظن رواية. رواية صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة الآخرون سمعوا هذه الرواية إيش؟ فسكتوا. هذه صورة إيش؟ صورة النوع هذا. يقول: استدلنا على أمرين. أحدهما أنه إنما حدث به في جماعته. هذا واحد. والثاني أن تركهم الرد عليه بخبر يخالفه إنما كان عن معرفة منهم بأن ما كان كما يخبرهم فكان خبرا عن عامتهم. إذن هو يشترط في هذا النوع الأخير، وهو قدر بعنده أن الحديث إذا رواه الصحابي أن يكون في محور من الصحابة، والصحابة لا يخالفون هذا الحديث أو هذه الرواية، أن يكون في جماعتهم، وأن تركهم الرد عليه بخبر يخالفه إنما كان عن معرفة منهم بأن ما كان كما يخبرهم فكان خبرا عن عامته. يعني كانوا تحول إلى خبر إيش؟ يعني عام أو خبر، يعني جماعة عن جماعة. يعني كأن الذين حضروا فسكتوا كأنهم أيضا هم يرون إيش؟ كأنهم تحملوا هذا الحديث ورووا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت له: قل ما رأيتكم تنتقلون إلى شيء إلا احتجلتم بأضعف مما تركتم. يعني قل ما رأيتكم تنتقلوا من نوع إلى نوع ومن حجة إلى حجة إلا أنت، إلا وحجتكم التي تنتقلون إليها أضعف من إيش؟ من التي قبلها. فقال: أبل لنا ما قلت. قلت له: أيمكن لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالمدينة رجلا أو نفرا قليلا بالله رفض الشعور، هذا كلام ترى فيه إشكال ما تثبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: أيمكن لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالمدينة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالمدينة. طيب، رجلا أو نفرا قليلا، ماشي. ما تثبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون أتى بلدا من البلدان فحدث به واحدا أو نفرا، أو حدث به في سفر أو عند موته واحدا أو أكثر. قال: فإن قلت: لا يمكن أن يحدث واحدهم بالحديث إلا وهو مشهور عندهم. فإن قلت: لا يمكن أن يحدث واحدهم بالحديث إلا وهو مشهور عندهم. طيب، قلت: فقد تجد العدد من التابعين يروون الحديث فلا يسمون إلا واحدا، ولو كان مشهورا عندهم بأنهم سمعوا من غيره وسمعوا من سمعوه منه. يعني يقول أن بعض التابعين، أن نجد العدد من التابعين يروون الحديث وقد سمعوه من كم؟ صحابي. لا، سمعوه من كثيرين، لكن ليس من عادتهم أن يسموا من روى عنه. لماذا؟ لأنه ما قضية عندهم، ما قضية عندهم، القضية أنه يروي الحديث عن شخص ثقة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من قضيتهم الاستكثار من إيش؟ الاستكثار من الرواة، ولو كان مشهورا عندهم بأنهم سمعوا من غيره وسمعوا من سمعوا منه. هذا واحد. أيوه. كحديث إنما الأعمال بالنيات. حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا مو عند عمر. هذا غريب. غريب. هذا غريب، ليس غريب في أوله، لكن ثم بعد. أيوه. نعم، حديث إلى الصح إلى قبل عمر هو الحميدي عن ثم قال عن علقمة من الوقاص سمعت عمر رضي الله عنه إلى بعد علقمة، حديث غريب مفرد، ثم بعد ذلك اشتهر. رواه أكثر من واحد. نعم. وقد نجدهم يختلفون في الشيء قد روي فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول بعضهم قولا يوافق الحديث وغيره قولا يخالفه. يقول وقد نجدهم يختلفون في الشيء قد روي فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يختلفون في الشيء، ايش الشيء هنا؟ الحكم. يختلفون في حكم ما؟ حكم شرعي، حكم فقهي. وهذا الحكم الذي اختلفوا فيه روى فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى فيه الحديث مع وجود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مختلفون. فيقول بعضهم قولا يوافق الحديث، وهم أئمة كبار أو حتى صحابة، وغيره قولا يخالفه. قال فمن أين ترى ذلك؟ يعني كيف يصح ذلك أن يخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قلت لو سمع الذي قال بخلاف الحديث الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن شاء الله تعالى بخلافه. يا سلام. ما وصل الحديث. وفي هذا يقول الشافعي وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله ثابتا عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله، وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل. طيب. وقلت له قد روى اليمين مع الشاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وغيره، ولم يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علمته خلافها، فيلزمك أن تقول بها على أصل مذاهبك وتجعلها إجماعا. نعم. مسألة اليمين مع الشاهد، إيش معنى المسألة هذه؟ جابها كمثال يا شيخ. إيه كمثال. بس صورة المسألة ما هي؟ يعني يحكم الحاكم للمدعي بشاهد وبيمينه. ويمينه. الأصل أن يحكم بمن؟ بماذا؟ بشاهدين. لكن تعذر الشاهدين فيمين. نعم. الشاهد ويمين المدعي. نعم. طبعا الفقهاء اتفقوا على أن اليمين مع الشاهد لا يحكم فيها في القصاص ولا بحدود، لا بد من إيش؟ شاهد أو أربع شروط. أما في المعاملات المالية وكذا ولا الأشياء والمعاملات الأسرية إلى آخره، هذه يجوز فيها اليمين مع الشاهد. عند من؟ عند الشافعي وأحمد ومالك في في في في رواية، ولكن الحنفية خالفوا في ذلك، خالفوا وقالوا لا نحكم باليمين مع الشاهد. لماذا؟ لأن الحديث خبر أحد. نعم، حديث خبر أحد، وأيضا أدخلوه تحت قاعدة إيش؟ الزيادة على النص. الزيادة على النص عند الحنفية نسخ. طيب ما هو النص الذي زيد عليه؟ قالوا النص الشاهدين. في القرآن إيش؟ شاهدين. نعم، برجالكم. فقضية اليمين مع الشاهد هذا زيادة على النص، والزيادة على النص نص، يعني كأنها نسخة الحكم الأول. ونحن ما عندنا إشكال في النسخ، لكن عندنا إشكال في أن هذا خبر أحد، كيف ينسخ القرآن؟ نعم. فنرده. لكن الشافعي رحمه الله يقول بناء على أصلكم وجدنا أن ابن عباس وغيره يقولون بهذا، ولم يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علمته، يعني الشافعي، خلافها، فيلزمك على أصلك أن تقول به، مع أنه لا يقولون به حنفية. فهذا يعني من ذكاء الشافعي رحمه الله أن أتى بهذا مطعن في مذهبهم وفي أصلهم. نعم. فقال بعضهم ليس ما قال من هذا مذهبنا. قلت ما زلت أرى ذلك فيه وفي غيره مما كلمتمونا به، والله المستعان. يعني ما لم ترى إيش؟ إنه هذا مذهب. لا، اضطراب عندهم. يعني اضطراب، مرة تقول هذا مذهبنا، مرة مو مذهبنا، مرة تطيبون. إذا قل ما زلت أرى ذلك فيه، في لف ودوران. وفي غيره مما كلمتمونا به، والله المستعان. يعني كلمة والله المستعان هذا إيش؟ لا يعني لا معنى. قال فاليمين مع الشاهد إجماع بالمدينة. فقلت لا، هي مختلف فيها، غير أننا نعمل بما اختلف فيه إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطريق الذي يثبت منه. هذه القاعدة عند الشافعي. عند الشافعي نعمل بما اختلف فيه إذا ثبت عن رسول الله من الطريق الذي يثبت منها، بخلاف كلام هذا المناظر أنه إذا أنهم لا يعملون إلا بالإجماع، والمسائل الخلافية التي فيها خبر أحد لا يقولون به مردودة. نعم. ما علاقة الشيخ إجماع أهل المدينة في مرد الشافعي؟ في إشارة كان الشافعي نعم. أها. شيء في عمل أهل المدينة. هو نعم، هو يعني إرادة المناظر إدخال عمل أهل المدينة، يقول في اليمين ومع الشاهد إجماع بالمدينة، يسأل هذا المناظر، يسأل بس على قول الشيخ طلال، لماذا يعني أورد هذا السؤال؟ الإمام مالك شيخ الشافعي، فقلت لا هي مختلف فيها، كأنه أتى بإجماع أهل المدينة حجة كأن المناظر يقول بأن هذه المسألة أن اليمين مع الشاهد هو إجماع لأهل المدينة. طيب لو صح هو إجماع المدينة ما اعتبره، هو الشاهد هو المناظر في الدرس السابق أورد على الشافعي أنك تنكر على الإجماع، وإمامه وصاحبك يقول بالإجماع، فيقول أن إجماع المدينة أن مالك لو قال بالإجماع فهو دعوة في الإجماع أصدق من دعواكم أنتم، لأنه يدعي إجماع مدينة واحدة وأنتم تدعون إجماع من فراغ كلهم، فأي مصدق إذا حكى الإجماع؟ القليل مالك القليل، لكن يقول فاليمين مع الشاهد بإمكان حصوله في إيه في مكان مقيد، قال فاليمين مع الشاهد إجماع بالمدينة، قال لا هي مختلف فيها غير أن نعمل بما اختلف فيه، يعني والله أعلم شباب يقصد المناظر لا يريد أن يتنازل عن أصله، أنهم يأخذون باليمين مع الشاهد لأنه محل إجماع، واضح؟ أن لما قال ليس قال بعضهم ليس ما قال من هذا مذهبا، فيقول يريد أن يتأكد إذا كان إجماع على المدينة وحصل فيه إجماع فأنا أقول به لأنه إجماع، يريد أن يدخله في مذهبه على أصله، لكن الشافعي قال لا هي مختلف فيها، ومع ذلك سحبوا الشافعي، ومع ذلك نحن نأخذ به، ولما سألتكم فقال إيش فيلزمك أن تقول بها على أصل مذاهبك وتجعلها إجماعا، قال بعضهم ليس ما قال من هذا مذهبنا، والله أعلم. طبعا المسألة تحتمل غير هذا الفهم. نعم. قال وقلت له من الذين إذا اتفقت أقاويلهم في الخبر صح، وإذا اختلفوا طرحت لاختلافهم الحديث، وإذا اختلفوا طرحت الحديث في اختلافهم، هذا معنى العبارة. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الخاصة؟ قال لا. قلت فهل يستدرك عنهم العلم بإجماع أو اختلاف بخبر عامة؟ قال ما لم أستدركه بخبر العامة نظرت إلى إجماع أهل العلم اليوم، فإذا وجدتهم ما أجمعوا عليه استدلت على أن اختلافهم عن اختلاف من مضى قبلهم. طيب هذا يحتاج إلى تأمل يا شباب. قال في 348 قال وقلت لهم من الذين إذا اتفقت أقاويلهم في الخبر صح، وإذا اختلفوا طرحت لاختلافهم الحديث. قال من؟ أصحاب رسول الله، هم هؤلاء إذا اتفقوا وإذا اختلفوا. قال خبر الخاصة هنا أحمد شاكر يقول هذا استفهام إنكاري من الشافعي، يعني قلت هل هو خبر خاصة؟ قال لا. قلت فهل يستدرك عنهم العلم بإجماع أو اختلاف بخبر عامة؟ هذا أنا ما فهمت. يستدرك يوقف، يوقف عنهم علم. أيوة. طيب. سواء العلم إجماع بالإجماع أو اختلاف. لكن بخبر العام هل يؤخذ برضو استفهام؟ فقلت هذا من كلام من الشافعي. فقلت هل يستدرك عنهم العلم، يعني هل يؤخذ عنهم العلم بإجماع أو اختلاف بخبر العام بخبر عامة؟ طيب كيف نركب الجملة؟ إيش يكون فحوى السؤال وما المقصود من السؤال أصلا؟ قال فهل يستدرك عنهم العلم بإجماع أو اختلاف بخبر عامة؟ يعني لو قلنا هل يؤخذ عنهم العلم المجمع عليه أو المختلف فيه إذا كان عاما مشهورا بخبر عامة طيب نشوف جواب ال. طيب قال قال إيش كمل؟ قال ما لم أستدركه بخبر العامة نظرت إلى إجماع أهل العلم اليوم، فإذا وجدتهم ما أجمعوا عليه استدلت على أن اختلافهم عن اختلاف من مضى قبلهم. فإذا وجدتهم ما أجمعوا عليه يعني لم يجمعوا عليه استدلت على أن اختلافهم عن اختلاف من مضى قبلهم. في هنا عندنا احنا كلام. أيوة ممكن فيه شيء يعني يفتح الله. نقول يا بيه. تفضل شوف. لا تفضل. يقول فإن وجدتهم أجمعوا عليه استدلت على أن إجماعهم عن إجماع من مضى قبلهم. أو إجماع من مضى قبلهم. وإن وجدتهم اختلفوا استدللت على أن اختلافهم عن اختلاف من مضى قبلهم. صحيح كان هنا في نفس. إيه طيب معلم صار فإذا وجدتهم أجمعوا عليه دمى. فإذا وجدتم أجمع عليه استدلتوا على أن إجماعهم عن إجماع من مضى قبله. عن إجماعي من مضى قبلهم. طيب وإذا وجدتهم اختلفوا استدلتوا على أن اختلافهم عن اختلاف من مضى قبله. ما جاب شيء جديد. لا هو بس أضاف تفصيل مثلا وجدتهم اختلفوا إن إجماع أو اختلاف يعني يقول إن ما لم أستدركوا بخبر إجماع من قبلهم أو اختلفوا باختلاف من قبلهم. نظرت إلى إجماع أهل العلم اليوم فإذا وجدتهم أجمعوا فعلى عرفت أن إجماعهم مبني على إجماع إيش؟ قبل أن إجماع مقلدين. لا لا يقصد إنه إجماع منقول بخبر عام عن عامة يعني العامة نقلت عن العامة عن العامة هذا الإجماع من قبل. وإذا رأيتهم اختلفوا في مسألة مسألة خلافية أعلم أن هذه المسألة مختلف فيها من قديم من الأصل. طيب إيش الفائدة من هذا؟ نعم قلت له أفرأيت استدلالا بأن إجماعهم خبر جماعتهم عندنا استدلالك استدلالك بأن إجماعهم عن خبر جماعتهم. بالله بأن إجماعهم هذه برضه توضح عن خبر جماعتهم. ماشي ماشي. قال فتقول ماذا؟ قلت فأقول لا يكون لأحد أن يقول حتى يعلم إجماعهم في البلدان، ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت إلا خبر الجماعة عن الجماعة. طيب قلت له فرأيت قال فتقول ماذا يا شافعي؟ قال الشافعي فأقول لا يكون لأحد أن يقول حتى يعلم إجماعهم في البلدان، ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت إلا خبر الجماعة عن الجماعة. يعني هذا كأنه إيش يرجع يبغى يلزم بشيء. قال فإن قلته قلت فقوله إن شئت. قال قد يضيق هذا جدا. فقلت له وهو مع ضيقه غير موجود. يا سلام. إذن كنا مسألة إن شاء الله واحد. نرجع 53. قال ما لم أستدركه بخبر العامة نظرت إلى إجماع أهل العلم اليوم. إيه ما لم أستدركه بخبر العامة يعني ما لم إيش؟ يصل إليه. ما لم أعرفه. والدرك درك الأشياء معرفتها، ومنه الاجتهاد. قال الاجتهاد ودرك الحكم الشرعي يعني معرفة الحكم الشرعي. إذن ما لم أستدركه يعني ما لم يأتيني بخبر عامة عن عامة نظرت إلى إجماع أهل العلم اليوم، نظرت إلى الإجماعات. فإذا وجدتهم أجمعوا على مسألة عرفت أنهم أن هذه المسألة مجمع عليها بنقل عامة عن عامة، وإذا وجدتم مختلفين عرفت أن المسألة خلافية من قديم. قلت له أفرأيت استدلالك أو استدلال بأن إجماعهم عن خبر جماعتهم؟ قال فتقول ماذا؟ قال فأقول لا يكون لأحد أن يقول حتى يعلم إجماع إلى آخره. فإن قلت قال فقل إن شئت. قال قد يضيق هذا جدا. قلت وهو مع ضيقه غير موجود يعني الإجماع جماعة عن جماعة مع تفرقه في البلدان نفس الكلام الأول لو التزمته استبعدنا هذا ضيق جدا. هذا كلام المناظر لكن الشافعي زاد إيش؟ أنه غير موجود. نعم. ويدخل عليك خلافه في القياس. إذا زعمت للواحد أن يقيس فقد أجزت القياس، والقياس قد يمكن فيه الخطأ، وامتنعت من قبول السنة إذا كان يمكن في من رواها الخطأ فأجزت الأضعف ورددت الأقوى. يعني أنت أجزت القياس، والقياس يمكن فيه الخطأ. الخطأ، بل الخطأ في القياس وارد بكثرة لأنه عمل عقلي، والخطأ في السنة أقل، لأن قضية رواية وحفظ. فإذا كان الذي ينقل ضابطا حافظا ثقة فإن احتمالات الخطأ أقل، ومع ذلك امتنعت من قبول السنة وأخذت بإيش؟ وأخذت بالقياس، فعجزت الأضعف وعددت الأقوى. كلام جميل. نعم نعم. وقلت لبعضهم: أرأيت قولك إجماعهم يدل، لو قالوا لك مما قلنا به مجتمعين ومفترقين ما قبلنا الخبر فيه، والذي ثبت مثله عندنا عمن قبلنا، ونحن مجمعون على أن جائزا لنا فيما ليس فيه نص ولا سنة أن نقول فيه بالقياس وإن اختلفنا، أفتبطل أخبار الذين زعمت أن أخبارهم وما اجتمعت عليه أفعالهم حجة في شيء وتقبله في غيره؟ هنا كلام كثير. طيب اقرأ يا صالح الفقرة كاملة. قلت له أو لبعضهم: أرأيت قولك إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم، أترى الاستدلال بالتوهم عليه أولى بك فيهم أم خبره أم خبرهم؟ قال: بل خبرهم. قلت: فإن قالوا لك مما قلنا به مجتمعين ومتفرقين ما قبلنا الخبر فيه، والذي ثبت مثله عندنا عمن قبل قبلنا ومما قلنا به ما ليس فيه خبر عمن قبلنا، ونحن مجمعون على أن جائزا لنا فيما ليس فيه نص كتاب ولا سنة أن نقول فيه بالقياس وإن اختلفنا. أفتبطل أخبار الذين زعمت أن تكمل. هذا تكمل. التكمل نص كبير. طيب كمل الناس عشان نختم بعدين شو نحاول نفهم النص كامل. أرأيت لو قال لك قائل: أتبعهم في تثبيت أخبار الصادقين وإن كانت منفردة، وأقبل عنهم القول بالقياس فيما لا خير فيما لا خبر فيه، فأوسع أن يختلفوا فأكون قد تبعتهم في كل حال، أكان أقوى حجة وأولى باتباعهم وأحسن ثناء عليهم أم أنت؟ قال: بهذا تقول؟ قلت: نعم. قال: رأيت لو قال فقائل: أتبعهم في تثبيت أخبار الصادقين، ماشي، وإن كانت منفردة، هذا كلام هذا الجاد، وأقبلوا عنهم القول بالقياس فيما لا خبر فيه، واضح، فأوسع أن يختلفوا. طبعا قضية أوسع أن يختلفوا هذا خلاف كلام إيش؟ المناظر. المناظر لا يريد الاختلاف، يريد الإجماع في كل إيش؟ في كل مسألة. لكن الشاب يقول الجادة الصحيحة أن أقبل خبر الصادقين وإن كانت إيش؟ منفردة، وأقبلوا عنهم القول بالقياس، أنا ما أنفي القياس، وأقبلوا عنهم القول بالقياس فيما لا خبر فيه، وأوسع أن لا أضيق الخلاف، الخلاف وارد، فأكون قد تبعتهم في كل حال، تبعتهم في حال الخبر وتبعتهم في حال إيش؟ القياس. أكان أقوى حجة وأولى باتباعهم وأحسن ثناء عليهم أم أنت؟ يعني أنت تكذب بأخبار الأحق ولا تقبل إلا الإجماع وتأخذ بالقياس، وأنا أخذ بأخبارهم وأخذ بقياسهم وأخذ بإجماعهم وأوسع لهم أن يختلفوا، أيهم أفضل وأحسن ثنان عليهم، فأنا أم أنت؟ قال: بهذا تقول؟ قلت: نعم. نعم. إذن هذه الجادة التي إيش رسمها الشافعي رحمه الله. طيب نأخذ الفقرة يكتمل معنا. فقلت: أورأيت قولك إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أتعني أن يقولوا أو أكثرهم قولا واحدا أو يفعلوا فعلا واحدا؟ قال لا أعني هذا، وهذا غير موجود، ولكن إذا حدث واحد منهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعارضه منهم معارض بخلافه فذلك دلالة على رضاهم به وأنهم علموا أن ما قال منه كما قال. قلت أوليس قد يحدث ولا يسمعونه، ويحدث ولا علم لمن سمع حديثه منهم أن ما قال كما قال وأنه خلاف ما قال، وإنما على المحدث أن يسمع، فأما لم يعلم خلافه فليس له رده. وبين أن الجادة والطريق الشرعي يقتضي قبول خبر الصادقين، وإن كانت رواياتهم بخبر أحاد منفردة، والأخذ بالقياس والأخذ بالإجماع وتوسيع الخلاف، ولهم أن يختلفوا، والخلاف يحكمه وجود النص، يحكمه وجود النص، ولا يشترط في مسائل خلاف تحقق أو حصول الإجماع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. دعواهم الإجماع وتعذروا وأبطل دعواهم التواتر لأن لا تنضبط، وبين أن الجادة والطريق الشرعي يقتضي قبول خبر الصادقين، وإن كانت رواياتهم بخبر أحاد منفردة، والأخذ بالقياس والأخذ بالإجماع وتوسيع الخلاف، ولهم أن يختلفوا، والخلاف يحكمه وجود النص، يحكمه وجود النص، ولا يشترط في مسائل خلاف تحقق أو حصول الإجماع. والله أعلم، وصلى الله.